وبذله لأهله قربة، فجعل الباحث عنه مجاهدا في سبيل الله، ولما كانت المحاجة لا تنفع إلا مع عدل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذا هو الموضع الذي أحلت إليه سابقا، أن هذا الأثر يحكم عليه شيخ الإسلام أنه محفوظ عن معاذ، لعل هناك طرق يعني بها يكون هذا الأثر قويا، وإلا الأسانيد المتوفرة للأثر ضعيفة جدا. وذكرت أن الآثار يكون الحكم فيها، لا يكون الحكم فيها مثل الأحاديث المرفوعة، مع ذلك إذا كانت الأسانيد شديدة الضعف فلا يصار إليها. نعم. ولما كانت المحاجة لا تنفع إلا مع العدل، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالظالم ليس علينا أن نجادله بالتي هي أحسن. وإذا حصل من وإذا حصل أي الجدال بالذي أحسن. نعم. صلى الله عليه. وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب المسلمة، وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب الذين علموا ما عندهم بلغتهم وترجموا لنا بالعربية انتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم، كما كان عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وكعب الحرب وغيرهم يحدثون عما عندهم من العلم، وحينئذ يستشهد بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول، ويكون حجة عليهم من وجه وعلى غيرهم من وجه آخر، كما بيناه في موضعه. نعم. والألفاظ العبرية تقارب طبعا هنا العربية. هنا لا زال الشيخ الإسلام يتحدث عن الترجمة، وكيف يمكننا أن نعرف ما عندهم من طرق معرفتنا، من طرق معرفتنا بما عندهم ما يترجمه لنا مسلمة أهل الكتاب، أي الذين أسلموا من أهل الكتاب، نعتمد عليه وعلى ترجمتهم وعلى نقلهم. في هذه المناسبة دخل الشيخ الإسلام في فائدة أخرى، وهي نسبة التقارب بين اللغة العربية والعبرية. إذا أردنا أن نعرف ما عندهم، يقول شيخ الإسلام: الألفاظ العبرية والعربية قريبة، العبرية والعربية قريبة. يعني هذه فائدة إضافية في معرض الحديث عن الترجمة. نعم. والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة، كما تتقارب الأسماء في الاشتقاق الأكبر. وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة. الاشتقاق الأكبر، طبعا الاشتقاق عند الصرفيين ثلاثة أقسام: الموافقة في على الترتيب والحروف مثل العلم وما يشتق منه، تعلم تعلموا، كلها من هذا المصدر، هذا الاشتقاق الأصغر. ثم يليه الاشتقاق الأوسط، ثم يليه الاشتقاق الأكبر الذي يكتفى فيه ببعض التوافق في الحروف ولو اختل الترتيب. نعم. وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب، فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب، حتى صرت أفهم كثيرا من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية. سبحان الله، ما خلى شيء شيخ الإسلام، ما خلى شيء. نعم. والمعاني الصحيحة أما مقاربة لمعاني القرآن، المعاني الصحيحة في التوراة. نعم. والمعاني الصحيحة إما مقاربة لمعاني القرآن أو مثلها أو بعينها، وإن كان في القرآن من الألفاظ والمعاني خصائص عظيمة. نعم. فإذا نعم. فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعن في القرآن لا زال يرد على الرازي، لأن كأنه يقول من لا يعرف لغتهم لا يمكنه أن يطلع على شبهاتهم، وبالتالي لا يمكنه أن يرد عليهم. يقول الشيخ الإسلام بإمكاننا أن نعرف ما عندهم حتى في هذه الكتب المحرفة، فإذا أراد المجادل منهم فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعن في القرآن بنقل أو عقل، مثل أن ينقل عما في كتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو خلاف ما ذكره الله في كتبهم، كزعمهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمرهم بتحميم الزان دون رجمه. أي لما قالوا التسويد وجهه لما دروا هذا، نعم، أمكن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يقرؤوا التوراة ومن يقرأها بالعبرية ويترجمها من ثقات التراجمة كعبد الله بن سلام ونحوه، لما قال لحبرهم ارفع يدك عن آية الرجل. من قال هذا؟ عبد الله بن سلام، نعم. فإذا هي تلوح فرجم النبي صلى الله عليه وسلم الزانيين منهما بعد أن أقام عليهم الحجة من كتابهم، وذلك أنه موافق لما أنزله الله عليه من الرجل، وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، أي ما أنه موجود عنده، نعم. ولهذا قال ابن عباس في قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، قال محمد صلى الله عليه وسلم من النبيين الذين أسلموا وهو لم يحكم إلا بما أنزل، يعني الله. هو أيضا داخل في هذا، يعني الآية تشمله، نعم. وهو لم يحكم إلا بما أنزل الله عليه كما قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله، نعم. وكذلك يمكن أن يقرأ من نسخة مترجمة، أن يقرأ مجادل، نعم. وكذلك يمكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعربية قد ترجمها بالعربية، يعني يمكن أن تطلب التوراة ويترجم أمامك، ويمكن أيضا أن تقرأ من نسخة أصلا مترجمة بالعربية، نعم. قد ترجمها الثقات بالخط واللفظ العربيين يعلم بالمعنى عندهم بواسطة المترجمين الثقات من المستأمنين أو ممن يعلم خطهم منا كزيد بن ثابت ونحوه، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم ذلك. والحديث معروف في السنن، وقد احتج به البخاري في باب ترجمة الحاكم، وهل يجوز ترجمان واحد؟ لأن هذا الترجمان عليه يتوقف صحة الحكم، فقد يتعمد الخطأ في الترجمة. فيقول البخاري هل يجوز أن يعتمد الحاكم على ترجمان واحد؟ نعم. وقال خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. كتبهم إذا إذن استدل به البخاري أنه يكتفي الحاكم بترجمان واحد، والله من دقة البخاري، نعم. والمكاتبة بخطهم والمخاطبة بلغتهم بجنس واحد، وإن كان قد يجتمعان وقد ينفرد أحدهما عن الآخر، مثل كتابة اللفظ العربي بالخط العبري وغيره من خطوط الأعاجم. وهذا موجود، اللفظ العربي يكتب بالخط العبري وغيره من خطوط العاجم، بالهندي مثلا، بالصيني مثلا، اللفظ هو الخط، اللفظ هو لفظ عربي. وكتابة اللفظ العجمي بالخط العربي أيضا موجود، مثل ما نقرأ نحن اللغة الفارسية مكتوبة بالخط العربي كثير هذا. نعم. وقد لا يتفق ذلك، ولهذا قال سبحانه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل في الآية، فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين في نقل ما يخالف ذلك. نعم. طبعا في آخر الآية قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نعم. فإنهم كانوا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويختمون الكتاب بأيديهم ويقولونه من عند الله، ويكذبون في كلامهم وكتابهم، فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة. نعم. فإذا احتج أحدهم على خلاف القرآن برواية عن الرسل المتقدمين مثل الذي يروى عن موسى أنه قال: تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض. السبت هم الجمعة عندهم، نحن يوم الجمعة عندهم السبت. هذا النقل تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض، يقولون هكذا قال موسى عليه السلام. يقول يا شيخ الإسلام: إذا قالوا هكذا أمكننا أن نقول لهم في أي كتاب هذا؟ أحذروه وقد علمنا أن هذا ليس في كتابهم. سبحان الله، شيء غريب هذا شيخ الإسلام. وقد علمنا أن هذا ليس في كتبهم. شوف هذا الاستقراء في كتبهم. طبعا كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: إلى يومك هذا لم يؤلف كتاب في الرد عليهم مثله. وهكذا حال كتبه الأخرى التي رد بها على الملل والنحل. هذا الكتاب غريب في بابه، وليس هو، هذا شأن كتبه كلها. شوف هذا الاستقراء: وقد علمنا أن هذا ليس في كتبهم. الجملة هذه لا توجد في كتبهم. إذن نطالبهم ونقول لهم: أين هذا في كتبكم أنتم التي تعتمدون عليها الآن؟ نعم. وإنما هو مفتر مكتوب، وعندهم النبوءات التي هي 220، وكتاب المشنو هكذا يقولون. نعم. وكتاب المشنو الذي معناه المثنات المثنات المثنات، وهي التي جعلها عبد الله بن عمرو فينا من أشراط الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تقرأ فيكم المثنات، أو تدرون ما المثنات ما كتب من الكتب غير كتاب الله. طبعا المشنو عندهم هي مجموعة الأحكام والتعاليم والفتاوى والوصايا التشريعية وشروح التوراة التي تناقلها أحبار اليهود شفهيا، وهذا هو المساحة التي يسبحون فيها من الافتراء والدجل والكذب على موسى عليه السلام، باعتبار أنها روايات نقلت عنه شفويا، فلكل مضيف أن يضيف. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: لا تقوم الساعة حتى تقرأ فيكم المثناء أو المثنات، يحذر أن يكون في أمة الإسلام من يدعي أن هذا أو ذاك من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا تفسير للقرآن، وأن هذا ويدعي. هذا التحذير من البدع والخرافات التي تلصق بالدين. نعم. والضعيف نعم. والضعيف النقط فزع الموضعين في الحديث خرج الطفل. أما سمع؟ أقول النقط هم الموضعين في الحديث. في أيها هي الأحاديث الموضوعة، وهي أيضا ما يتعلق بالتفسير، كل ما يزعم أنه من الدين وليس من الدين. نعم. والحديث الموضوع أول ما يعني أول ما يصدق على شيء هي الأحاديث الضعيفة الموضوع. نعم. وكذلك إذا سئلوا عنا في الكتاب من ذكر أسماء الله وصفاته لتقام الحجة عليهم وعلى غيرهم من موافقة الأنبياء المتقدمين لمحمد صلى الله عليه وسلم فحرفوا الكلمة عن مواضعهم أمكن معرفة ذلك لما تقدم. أيه نطالبهم؟ أين هذا الذي تقول؟ نعم. وإن ذكروا حجة عقلية فهمت أيضا مما في القرآن، هكذا في التعليق مما في القرآن، مما في القرآن بردها مثل إنكارهم للنسخ بالعقل حتى قالوا. فاليهود ينكرون النسخ، من أشهر عقائدهم أنهم ينكرون النسخ. لماذا؟ لأنهم يقولون أنه لا يجوز أن يأتي بعد موسى عليه السلام أحد ويزعم أنه مرسل من الله عز وجل وأنه على يديه نسخ الحكم الفلاني أو العلاني. لذلك يقولون لا يجوز النسخ لأنه من البداءة. لماذا ينسخ الله عز وجل؟ يقولون هذا يستلزم البداء، منهم أخذه بعضهم. أصل إنكارهم للنسخ من هذا الباب، أن موسى عليه السلام هو خاتم الرسل ولا يجوز أن يأتي بعده أحد ينسخ شيئا مما نزل على موسى. والشيخ الإسلام هنا سيبين أن النسخ موجود في التوراة نفسه، ما يحتاج تستدل عليه بما عند الأنبياء بعد موسى، مع أن هذا دليل، ولكن سيذكر أن التوراة نفسها فيها نسخ. نعم. حتى قالوا لا ينسخ ما حرمه ولا ينهى عما أمر به، فقال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال البراء بن عازب في الصحيحين هم اليهود، فقال السفهاء هم اليهود. فقال سبحانه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية ومن كون الأمر الثاني قد يكون أصلح. يعني ذكر أمرين هنا، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء، هذا الأمر الأول، أن الأمر يتعلق بمشيئة الله عز وجل. الأمر الثاني يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أن هذا هو الأصلح في هذا الوقت، وذلك كان الأصلح في ذلك الوقت. ذكر أمرين، فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية، ومن كون الأمر الثاني الذي نسخ به الناسخ قد يكون أصلح وأنفع. نعم. فقوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بيان للأصلح الأنفع، وقوله من يشاء رد للأمر إلى المشيئة. نعم. وعلى بعض ما في الآية اعتماد جميع المتكلمين، حيث قالوا التكليف إما تابع لمحض المشيئة كما يقوله قوم أو تابع للمصلحة كما يقوله قوم، وعلى التقديرين فهو جائز. يقول شيخ الإسلام وعلى بعض ما في الآية اعتماد جميع المتكلمين. المتكلمون لم يسعد أحد منهم بالآية كلها، بعضهم أخذوا بعض ما في الآية وبعضهم أخذوا بعض ما في الآية، حيث قالوا التكليف إما تابع لمحض المشيئة كما يقوله قوم، هؤلاء هم الجهمية ومن تبعهم من الأشاعرة، يرجعون الأمر إلى الإرادة والمشيئة المحضة، ويقولون ليست هناك مصلحة راجعة إلى الخالق أو إلى المخلوق، والأحكام عندهم لا تعلل، هذا هو الأصل عندهم، لذلك هم في أصول الفقه أضعف حتى من المعتزلة كما يقول الشيخ الإسلام. هذا قولهم، وهم أخذوا كلمة من يشاء أو تابع للمصلحة كما يقوله قوم، هذا مذهب المعتزلة الذين يقولون أن الأصلح للعبد واجب على الله عز وجل، يجب عليه أن يكون أن يسلك الأصلح مع العبد، فإذا وفقه لشيء فليس منة منه معاذ الله، إنما هذا الذي يجب عليه، هكذا يقولون. لاحظوا أن آية واحدة تمسك ببعضها بعضهم وببعضها بعضهم، ومن الذي سعد بها كلها؟ أهل السنة والجماعة. المهم هنا يقول شيخ الإسلام وعلى التقديرين، هم لم يهتدوا إلى الهدى الكامل، ولكن المهم هنا أنه على التقديرين فهو أي النسخ جائز. نعم. ثم إنه سبحانه بين وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة بأنه، نعم، هنا يبين شيخ الإسلام أن النسخ ثابت حتى في التوراة. لماذا نذهب بعيدين؟ يقول ثم إنه سبحانه بين وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة، هنا نكتب فاصلة، بأنه أحل لإسرائيل أشياء ثم حرمها في التوراة، وأن هذا كان تحليلا شرعيا بخطاب هنا أيضا نكتب فاصلة. نعم. لم يكونوا استباحوه بمجرد البقاء على الأصل. أيضا فاصلة. على الأصل فاصلة عند الأصل هاي. حتى لا يكون رفعه نسخا كما يدعيه قوم من، يقول شيخ الإسلام في التوراة نفسه نسخ، كيف عرفنا؟ وقع فيه تحريم لبعض الأمور التي كانت حلال. طبعا الأصل في الأشياء الحلم، فإذا جاءت آية وحرمت فهذا لا يقال أن فيه نسخ، لا يقال أن فيه نسخ، إنما هو رفع للأصل. ولكنه إذا كان هناك النص، جاء نص وحرم ما كان حلالا بخطاب، هذا نسخ وليس رفعا للأصل، لأصل الإباحة. فإذا جاء هنا إذا جاء خطاب خاص يحل أو يحرم ما كان حلالا بنص خاص، هذا تحريم، هذا نسخ، وهذا موجود في التوراة. واضح؟ ثم إنه سبحانه بين وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة بأنه أحل لإسرائيل أشياء أحلها بنص. واضح؟ ثم حرمها، وأن هذا كان تحليلا شريا بخطاب، كان حلالا بخطاب ثم حرمه بخطاب، لم يكونوا استباحوه بمجرد البقاء على الأصل، لأنه إذا كان بمجرد البقاء على الأصل ما نحتاج إلى خطاب يحله، ما نحتاج إلى خطاب يكون فيه أن هذا حلال لكم. فإذا جاء خطاب خاص فيه تحليل لشيء ثم جاء خطابا آخر فيه تحريم لذلك الشيء، فهذا ليس رفعا للبقاء الأصل، وإنما هذا نسخ. نعم. حتى لا يكون رفعه نسخا، لو كان رفعا لمجرد البقاء على الأصل كما يدعيه قوم منهم، وهم يدعون أن هذا فيه رفع للإباحة الأصلية. يقول شيخ الإسلام هذا لو لم يسبق خطاب خاص فيه تحليل، يعني كلامكم لا يستقيم. هذا نص جاء خطاب فأحله، ثم جاء خطاب آخر خاص فحرمه. نعم. وأمر بطلب التوراة في غير ذلك وهكذا. نعم. وأمر بطلب التوراة في ذلك. نعم. وأمر بطلب التوراة في ذلك وهكذا وجدناه فيها. وهكذا وجدناه فيها. رحمه الله. رحمه الله. نعم. كما حدثنا بذلك مسلمة أهل الكتاب في غير موضع. وهكذا مناظرة الصابئة والفلاسفة والمشركين ونحوهم. كل من هجم على الإسلام أو على المسلمين، وكل من أراد أن يدس في الإسلام شيئا، انبرى له شيخ الإسلام بقلمه وسنانه وبكل ما يملك رحمه الله. فلذلك لن تجد في التاريخ أبدا من رد على هذه الأصناف كلها بهذا الشيء، أبدا لا يوجد إلى الآن. والأغرب من هذا أن رده مثلا على اليهود والنصارى يخيل إليك أنه متخصص في هذا فقط. لو أحد تخصص في هذا الباب بالكاد يصل إلى ما يقارب رد الشيخ الإسلام لو تخصص. وانظر إلى منهاج السنة، وانظر إلى الدرء، يعني كتاب من هذه الكتب لو تخصص فيها أحد لا يكاد يقاربه. ردوده على الجميع كأنه متخصص فيها فقط، هذا عند شيخ الإسلام فقط. لا. فإن الصابئ الفيلسوف إذا ذكر ما عند قدماء الصابئ. وهكذا مناظرة الصابئ، رجعنا إلى القدح، القدح الذي. وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم. نعم. فإن الصابئة الفيلسوف إذا ذكر ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام الذي هرب وترجم بالعربية وذكره إما صرفا وإما على الوجه الذي تصرف فيه متأخروهم بزيادة ونقصان، حتى ذلك الباطل الذي عندهم تصرفوا فيه. نعم. الذي تصرف فيه متأخروهم بزيادة ونقصان وبسط واختصار ورد بعضه وإتيان بمعان أخرى ليس فيه ونحو ذلك. فإن ذكر ما لا يتأخر. طبعا هنا ذكر شيخ الإسلام صورتين. فإن ذكر هنا نكتب الله في الصفحة بعد اللاحقة، وإن ذكر ما يتعلق بالدين هنا نكتب اثنين. فإذا أردت أن تناظر الصابئة وذكروا لك أن فيها كذا وكذا، فما ذكروه إن كان يتعلق بالدين سيأتي، وإن لم يكن متعلقا بالدين إذا الطب فيبينه هنا. فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين مثل الطب والحساب المعهد التي يذكرون بها ذلك، وكتب من أخذ عنهم مثل محمد بن زكريا الرازي وابن سينا. هذا من الأطباء المعروفين، وباسم هذا الرازيون كثر، منهم محدثون أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي كثر، ولكنهم لم يسعدوا بمنشآتنا كما سعد به هؤلاء للأسف الشديد. نعم. المهم هذا الذي ذكره هذا أو غيره فيما ليس له تعلق بالدين كيف نتصرف فيه؟ نعم. وكتب من أخذ عنهم مثل محمد بن زكريا الرازي وابن سينا ونحوهما من الزنادقة الأطباء ما رايته انتفاع باثار الكفار والمنافقين في امور الدنيا فهذا جائز. هذا جائز، هل نقول ان هذا من الكفار ولا يجوز؟ لا، هذا جائز. كما تجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم. طبعا بالنسبه للسكنى فصل فيه شيخ الاسلام في موضع اخر تفصيلا من اروع ما يكون، ذكر ان السكنى في ديار الكفار ينظر فيها الى المصلحه، فاذا كان العالم يحس انه بوجوده هناك تتوفر لديه فرص الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى دين الله عز وجل وأنه ينفعهم بهذا فبقاؤه هناك أنفع. سبحان الله، شيء غريب. مع أنها في بلاد الكفار ينظر فيها إلى حاله معهم بشرط أن يكون حرا في عبادته وفي دينه. أما إذا كان بقاؤه هناك يعرضه للفتن في دينه هو وفيه ما يخاف على رأس ماله فلا يجوز له أن يقيم هناك. يقول إذا كانت هناك منفعة ومن الدعوة مع عدم تعريضه للفتن لنفسه. الإخوة الذين هناك، طبعا الذهاب من هنا هذا له حكم آخر، الإخوة الذين هناك يعني باب الدعوة لديهم من أوسع ما يكون، الذين ولدوا هناك إذا أراد أن يدعو إلى دين الله فالمجال واسع جدا جدا، يدعو إلى دين الله ويحتسب في ذلك. كم من الناس سيدخلون دين الإسلام بجهود بسيطة، الناس متعطشون لهذا الدين، وخاصة أولئك المرضى الذين هم يعيشون في ذلك المرض. فأحدهم إذا عرف ما في هذا الدين مما يسكن روحه يبادر إلى هذا الدين. هذا أول ما وجدته عند الشيخ الإسلام وارتاحت إليه نفسي، وهذا التفريق. أولا التفريق بين الذهاب من هنا إلى هناك وبين من هم هناك، وثانيا ينظر في ذلك إلى مصلحة الدين مع عدم تفويت مصلحته في دينه. نعم. أعطيك أنا كنت أريد أعلق بس. نعم. وكما تجوز مفالحتهم على الأرض كما عامل من الفلاحة. نعم. كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. طبعا كتاب شيخ الإسلام الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مطبوع، الكتاب كله في الولاء والبراء، وباب الولاء والبراء باب عظيم جدا يتعلق بصميم العقيدة، يتعلق بالمحبة. أنت تحب الله عز وجل وتحب نبيه لأنك تحب الله عز وجل وتحب من هم أصحاب هذه الكلمة، إذن هذا من الولاء والبراء. كل ما يخدش في هذا الأصل، كل ما يجعلك تحب الكفار فيذهب منك هذا الأصل أو ينتقص هذا من التشبه، إما من التشبه أو من المنهي عنه لأجل هذا الأصل. ولذلك حتى اللباس، حتى المخاطبة كما ذكر شيخ الإسلام، أنت الآن تتحدث باللغة الإنجليزية هكذا وتفضلها على اللغة العربية مثل ما ابتلينا نحن. أوكي، استغفر الله. أقول مثل هذا، يقول شيخ الإسلام هذا ليس من، هذا يدخل في التشبه، لماذا؟ لأنه مرتبط بأصل آخر وهو باب الولاء والبراء، وهو متعلق بالألوهية. الألوهية مبناها على المحبة، والإله هو الذي تألهه القلوب مع المحبة والتعظيم. ها، هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم. كل ما يخدش في هذا الأصل ابتعد عنه. فإذا كان هذا كلام شيخ الإسلام وهو الذي الواحد يطمئن إليه، أنه إذا كان في بقائك هناك مصلحة للدين، تدعو إلى الدين وتجتهد في هذا، تؤجر الآن. نعم. وكتابه هذا، طبعا نحن خصوصا نحن الأئمة فينا من التقصير ما لا يعلمه إلا الله. من زمان أريد أن نقرأه في أين الإرادة وأين، خاصة في هذا العصر، هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. الصراط المستقيم له مطالب، الصراط المستقيم الذي أنت عليه حتى تحافظ عليه مخالفة أصحاب الجحيم في كل شيء. نعم. وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر لما خرج من مكة مهاجرين رجلا من بني الدين هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، وأتمناه على أنفسهما ودوابهما وواعد غار ثور الصبح. هذا كله ليس من تشبه بهم، لأنك في مثل هذه الأمور تنفذ ما أمرت به، ولكن السلاح الذي تستخدمه والعلم الذي ينفعك في هذا، الطب والحساب وغيره، ليس من التشبه بهم. نعم. وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي موضع النصح له والأمانة على سره. نعم. وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، وكان يقبل نصحهم، وكل هذا في الصحيحين. وعن أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويدب عنه مع شركه، وهذا كثير، فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال، وجاز أن يستطب الكافر إذا كان ثقة. نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره. إذاك قبول لخبرهم فيما يعلمونه من أمر الدنيا وأتمان لهم على ذلك، وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة مثل ولايته على المسلمين وعلومه عليهم ونحو ذلك. فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستقبابه، بل هذا أحسن، لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى يدخل فيها الخيانة، حتى تدخل فيها الخيانة، لأن هناك احتمال أن تكون كتبهم فيها تدليس وتلبيس وغش. يقول شيخ الإسلام: هذا الاحتمال بعيد، بل يعني مستحيل، لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين أبد. الكتب هذه كتبوها للمسلمين وللكفار للجميع. نعم. وليس فيها حاجة إلى أحد منهم بالحياة، بل هي مجرد انتفاع بآثارهم كالملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك. الخلاصة أن ما ينقلونه منهم إذا كان في مثل هذه الأمور يجوز لنا أن ننتفع بها. طيب. وإن ذكر ما يتعلق بالدين فإن نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالا. نعم. شيخ الإسلام أظن سبق أيضا أحيانا يقارن بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبين الفلاسفة، ودائما يفضل اليهود والنصارى عليه، هذا منهم. يقول إن نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالا. وحالنا مع أهل الكتاب معروف، لا نصدقهم ولا نكذبهم. في ماذا؟ فيما لم يكن فيه مصادمة للنصوص. أما إذا كانت في مصادمة للنصوص يرد. إذن كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالا. نعم. وإن أحالوا معرفة هذا إذا نقلوا، إذا نقلوا عن الأنبياء فهم متهمون. وإن أحالوا معرفته على القياس العقلي، إذا قالوا هذا يدل عليه البرهان وهذا هو القطري وهذا هو من جنس ما نجد عندهم من التفخيم، إذا كان هذا فإن وافق ما في القرآن فهو حق، وإن خالفه ففي القرآن بيان بطلانه بالأمثال المضروبة، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ففي القرآن الحق والقياس البين الذي يبين بطلان ما جاءوا به من القياس. نعم، بدون تردد نقول هذا برضه. نعم. وإن كان ما يذكرونه مجملا فيه الحق وفيه الباطل وهو الغالب على صابئة المبدلين مثل أرسطو وأتباعه وعلى من اتبعه من الآخرين. فالواجب قبول الحق ورد الباطل، والحق من ذلك لا يكون بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن، فالأمر في هذا موقوف على معرفة القرآن ومعانيه وتفسيره وترجمته. فالواجب قبول الحق ورد الباطل، هذا إذا كان ما يذكرونه مجملا لا نوافقهم إطلاقا ولا نرده إطلاقا، لأننا إذا وافقنا هكذا سنوافق على باطلهم ضمن ما في كلامهم من الحق، وإن رددناه كله سنرد الحق الذي في كلامهم مع الباطل الذي في كلامهم. فلذلك نستفسر، نقبل الحق ونرد الباطل. نعم. مع ذلك الحق لا يكون بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن. ما إذا أردت أن تستغني عن ذلك الحق فأنت عندك ما فيه الحق بأوضح مما هناك. نعم. والترجمة والتفسير ثلاث طبقات. فالأمر في هذا موقوف على معرفة القرآن ومعانيه وتفسيره وترجمته. الآن بهذا المناسبة سيدخل شيخ الإسلام في الترجمة، كيف تكون الترجمة؟ الترجمة التي يستفاد منها وما هي مراحلها، وموضوع طويل نقف هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.